اتخذه أمينا على أن يبين له حقيقة الأمر خيرا كان أو ضيرا ويرشده إلى ما هو أنفع له، فإن بين وأرشد فقد أدى الأمانة، وإن لم يفعل ذلك فقد خان وغش. ومن غش أهل الإيمان فهو من أهل النقصان في الدين والإيقان، فانصحوا ولا تغشوا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان الحديث 29، وهو حديث المستشار مؤتمن الذي أخرجه أصحاب السنن، وهو حديث صحيح دال على أن الاستشارة أمانة، فإذا أريد من رجل إشارة في شيء من الأمور فليعلم أن الذي استشاره قد أناط به أمانة، وأن الواجب عليه أن يؤدي هذه الأمانة إليه، وأداء هذه الأمانة يحتاج إلى فكر وتكرار نظر فيما يعرض عليه. ولأجل هذا كان بعض من يستشار في الأمور يؤخر إشارته مهما بلغ إلحاح المستشير، لأنه يرى أن الإشارة عليه بشيء يلزم منها أن تكون مؤتملة على وجه ينصحه فيه ويصدق له، ولا يتأتى هذا في العجلة فيؤخره إلى موعد حتى ينظر في هذا ثم يرشده إلى ما يرى، ويرى أن هذا هو مقتضى الأمانة التي يجب له أن يفي، التي يجب عليه أن يفي له بها. نعم. الحديث 30: المنتعل راكب رواه المساكر عن أنس رضي الله تعالى عنه، أي لابس النعل كالراكب على نحو الجمل في تحفظ الرجل عن المؤذيات وعدم حصول التعب لها وعدم الكلال الكثير في البدن، فالبسوا النعال وأكثروا منها خصوصا في الأسفار، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان الحديث 30: المنتعل راكب عزاه إلى ابن عساكر، وإطلاق العزو كما سبق هو إلى كتابه تاريخ دمشق، وإسناد هذا الحديث عنده ضعيف، وقد ورد في معناها أحاديث كثيرة، منها ما في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم لابس النعل كالراكب، لأن الراكب يتقي بركوبه ما قد يكون في الأرض مما يضر من حجارة أو غيرها، وكذلك من انتعل فإنه يتقي بذلك الأضرار التي قد تعرض له في الأرض، كما أن المشي في النعل أقوى للرجل من المشي حافيا. نعم. الحديث 31: نصبر ولا نعاقب عن أبي بن كعب، إما يريد نفسه وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأي من عادة الأنبياء الكرام الصبر على هذا الأعداء النيام وعدم المؤاخذة والعقاب لأهل الآثام لما جبلوا عليه من مكارم الأخلاق وجلائل الخصال العظام، وقد حثهم الله تعالى على ذلك. أو يريد نفسه وأمته أن ينبغي لنا أهل الإيمان والإيقان أن نصبر على أذان الكفران ولا نعاقبهم من عصيان إلا بأمر الرحمن. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان الحديث 31، وهو حديث نصبر ولا نعاقب، وقد سقط من النسخة عزوه وهو عند عبد الله بن أحمد في زوائد المسند، والمراد بزوائد عبد الله بن أحمد في المسند الأحاديث التي زادها على مسند أبيه مما لم يروه أبيه، وهذا الحديث مما لم يروها أبوه، وهذا الحديث من تلك الأحاديث وإسناده حسن، وهذا الخبر منه صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون المراد به نفسه، ويحتمل أن يكون المراد به الأنبياء جميعا، وأن هذا من سنتهم وطريقتهم وعادتهم أنهم يصبرون صبر الكرام على أداء الأعداء اللئام ولا يؤاخذونهم بذلك لكمال حالهم. ويجوز أن يكون ذلك خاصا به صلى الله عليه وسلم في حق أمته، وأنه صلى الله عليه وسلم صبر على أمته وأمر هذه الأمة أيضا بأن يكون من أخلاقها الصبر. وهذا المعنى الثاني مقطوع به، فإن الآية والأحاديث في بيان صبره صلى الله عليه وسلم على أمته وفي بيان صبر أو أمر أمته بالصبر في عباداتها وطاعاتها وعن المعاصي وعلى أقدار الله المؤلمة شيء مستفيض، فالصبر من أخلاق المؤمنين. نعم. الحديث الثاني والثلاثون: النار جبار. رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أي أنها إذا أتلفت من غير تعد من صاحبها فهو هدر، ولا ضمان لإتلافها على صاحبها، ونحوها البئر والدابة وأمثالهما. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان الحديث الثاني والثلاثين، وهو حديث النار جبار الذي عزاه إلى أبي داود، وهو حديث صحيح. ومعنى هذا الحديث كما بين المصنف أن النار إذا أتلفت من غير تعد من صاحبها فإن ما أهدرته فإن ما وقعت عليه الجناية هدر لا يضمن، ونحو ذلك البئر والدابة إذا حصل تلف بسببها فإن التلف الواقع هدر لا يضمن على صاحب الدابة أو البئر إذا لم يكن منه تعد. نعم. الحديث الثالث والثلاثون: النبي لا يورث. رواه أبو يعلى عن حذيفة رضي الله تعالى عنه، أي كل نبي من الأنبياء لا يورث ماله إن ترك بل صدقة على محتاج أمتي وأهلي ونوابه. قيل في سر ذلك: إنهم كمل لا يملكون من ملك الله شيئا، ولئلا يتمنى ورثتهم موتهم أو أحياهم في قبورهم، فلا تخرج أموالهم عن أملاكهم، وأنهم آباء لأممهم، فلا يختص بمالهم أحد دون غيره، والله أعلم بالصواب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان الحديث الثالث والثلاثين، وهو حديث النبي لا يورث، وقد عزاه الجامع إلى مسند أبي يعلى. وهذا الحديث ليس موجودا في مسند أبي يعلى الذي بأيدي الناس، لأن مسند أبي يعلى روايتان، إحداهما صغرى والثانية كبرى، وهذه المطبوعة التي بأيدي الناس هي الصغرى، وأما الكبرى فإنها لم تطبع، وهي رواية ابن حمدان عن أبي يعلى، فيجوز أن يكون هذا الحديث فيها. وهذا الحديث قد خرجه غير أبي يعلى، لكنه لا يثبت مختصرا بهذا اللفظ، وأما باعتبار معناه فقد روى أبو داود الترمذي وابن ماجه من حديث أبي الدرداء الذي مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم. وكذلك جاء هذا المعنى في الصحيحين في القصة المشهورة بين علي والعباس في أمر ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فالأنبياء ليس لهم مال يورث من بعدهم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى عللا في سر ذلك، فقيل لأنهم كمل لا يملكون من ملك الله شيئا، وعند ذلك فإنه لا إرث وراءهم لأنه لا ملك لهم، وقيل لئلا يتمنى ورثتهم موتهم فيرغبون في موت من حقه في التعظيم طلب حياته لأجل أن يصيبوا هذا الحطام من الدنيا، وقيل لأن الأنبياء وإن ماتوا في الظاهر فهم أحياء في القبور فلا يورثون عند ذلك ولا تخرج أموالهم عن أملاكهم، وقيل لأنهم آباء لأممهم فلا يختص بمالهم أحد دون غيره. وهذه الحكم التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى حكم لطاف، وقد لا تكون مرعية في الشرع، فإن الشرع قد جاء ببيان أن الأنبياء لا يورثون، وأما العلة فلم يأتي في الشرع شيء يبينها، وكل هذه الأوجه منها ما يحتمل ومنها ما لا يحتمل. نعم. الحديث 34 الندم توبة، رواه أحمد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، أي الندم على صدور الذنب من حيث إنه عصيان الرب مع تركه والعزم على عدم العود إليه في المآل والقضاء فيما يقضي، ورد المظالم إلى أهلها والتحلل منهم إن أمكن والاستغفار لهم إن لم يمكن. توبة ماحية للذنوب ومذهبة لأقدارها من الغلوب وموجبة لرضا الرب المطلوب. أو الندم على المعصية يحمل على التوبة منها، فاندموا يا أيها الخطاؤون على عصيانكم وتوبوا إلى الله توبة نصوحا ليتفضل عليكم بغفرانكم ويزيدكم في إحسانكم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان الحديث 34، وهو حديث الندم توبة، وعزاه إلى أحمد، وهو عند ابن ماجه، والعزو إليه أولى، وهو حديث صحيح. وهذا الحديث يحتمل أن يكون معناه أحد شيئين: أحدهما أن الندم توبة محققة، وثانيهما أن الندم مقدمة التوبة، فكلاهما محتمل لهذا المعنى. ولا ريب أن الندم إذا كان مقدمة للتوبة فإنه يقود إليها، فلأجل إيصاله إليها سمي باسمها فقيل الندم توبة، فكلا المعنيين صحيح. نعم. الحديث 35 الوتر بليل، رواه أحمد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ينبغي أن يؤدى بليل قبل طلوع الصبح الصادق، إذ وقته ما بين صلاة العشاء والفجر الصادق، ولا يؤخر عنه، وإن أخر يقضى قبل صلاة الصبح وبعدها، وهو سنة عند الجمهور واجب عند الإمام أبي حنيفة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان الحديث 35، وهو حديث الوتر بليل، وعزاه إلى أحمد عن ابن مسعود، وإنما هو في المسند من حديث أبي سعيد الخدري، وإسناده صحيح. وهو مبين أن الوتر إنما يكون بالليل، ويكون ذلك بعد صلاة العشاء إلى خروج الفجر الصادق، فلا يوتر الإنسان قبل ذلك. ويجوز أن يصلي الإنسان من قيام الليل قبل ذلك، فإن الصلاة بين المغرب والعشاء من قيام الليل، كما ثبت عن أنس رضي الله عنه وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الوتر فإنه لا يكون بعد العشاء إلا بعد العشاء، وهذا من الفروق بين قيام الليل والوتر، أن قيام الليل يبدأ وقته بعد المغرب إلى الفجر، وأما الوتر فإنه لا يبدأ إلا بعد صلاة العشاء. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى أن الوتر مختلف فيه عند أهل العلم، منهم من يعده سنة وهم الجمهور، ومنهم من يعده واجبا، والأول أصح أنه سنة من السنن. نعم. الحديث 36 لا تتمنوا الموت، رواه ابن ماجه عن خباب رضي الله تعالى عنه، أي لا تتمنوه لغير خوف نقصان في الدين، فإن طول الحياة خير لأهل الإيمان، لأنهم إن كانوا من أهل الإساءة فلعلهم يتوبون عن إساءتهم ويغدون إلى الله طاهرين من نجاسات سيئاتهم، وإن كانوا من أهل الطاعة فلعلهم يزدادون في طاعتهم فيزدادون ربحا في تجارتهم. وأما تمني عند خوف نقصان الدين فمطلوب حفظا للدين من خسارة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان الحديث 36 وهو حديث لا تتمنوا الموت، وعزاه إلى ابن ماجه عند عن خباب، وهو عند الترمذي أيضا، فكمال العزو أن يعزوه إلى الترمذي وابن ماجه معا. وهذا الحديث قد اختلف في وقفه ورفعه، والأشبه أنه موقوف من كلام خباب رضي الله عنه. وقد بين الشارح رحمه الله تعالى أن معنى هذا الحديث النهي عن تمني الموت لغير خوف نقصان في الدين، لأن الحياة خير لأهل الإيمان، فإنهم يزدادون فيها من الطاعة والقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أما إن كان تمنيه لأجل الخوف على الدين فمن أهل العلم من أجاز ذلك، وأن العبد إذا خشي الفتنة في دينه فله أن يتمنى الموت. والقول الثاني أنه لا يتمناه أيضا حتى وإن خشي على دينه، بل يتمسك بالمأثور عنه صلى الله عليه وسلم، وهو ما ثبت من الدعاء: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وهذا هو الصحيح، أن العبد لا يتمنى الموت، بل يكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ويرضى خيرة الله عز وجل له، فإنه لا يدري الموت خير له أم الحياة خير له، فيطلب الخيرة من الله سبحانه وتعالى في ذلك. الحديث 37: لا تغضب. رواه البخاري عن ابي هريره قاله صلى الله عليه وسلم لرجل قال له اوصني، فقال: لا تغضب. فكان صلى الله عليه وسلم طبيبا ماهرا حكيما عارفا يصف لكل مريض بامراض الباطن ما هو اصلح له، وكانه عرف ان السائل يتضرر بغضبه في دينه ودنياه، والغضب جمره تتوقد في القلب عند مكروه فيغلي بها دم القلب وتنتفخ الاوداج ويتغير الوجه وتختل الحركات وتضطرب الاقوال والافعال وتخف الابدان ويتسبب للانتقام من المغضوب عليه والانتقام العداوة له والحقد عليه والحسد له، فيتسبب للانتقام من المغضوب عليه وإضمار العداوة له والحقد عليه والحسد له والفرح لمصائبه والغم لمساره وذكر السوء له والغيبة والنميمة وغير ذلك من المفاسد. وقد مدح الله من لم يغضب بقوله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالغضب المنهي عنه هو ما كان لغير الله تعالى، وأما ما كان له تعالى فهو مطلوب شرعا ولا يفوز بكظم الغيظ والغضب في مواضعه وإظهاره في محاله إلا الربانيون الذين صاروا بقلوبهم وقوالبهم لربهم، فيتركون الغضب فيما يجب تركه ويغضبون فيما يجب الغضب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان الحديث 37، وهو حديث لا تغضب، الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة، وفيه من طبه صلى الله عليه وسلم للأرواح والنفوس من الكمال ما فيه، فإن من أبرز العلل والأمراض التي تعتور القلوب والأرواح فتفسدها إدامة الغضب. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فأرشد من طلب وصيته إليه فقال: لا تغضب. ونهيه صلى الله عليه وسلم عن الغضب يشمل شيئين اثنين: أحدهما وقوع الغضب من العبد، والثاني تعاطي الأسباب التي تفضي إلى الغضب. فإن العبد كما ينهى عن جريان هذه القوة في نفسه، فإنه ينهى عن تعاطي الأسباب التي تثير الغضب فيها. فإذا علم أن اجتماعه بفلان أو سماعه لفلان يثير غضبه، فإنه مأمور بأن يجتنب هذا. ثم إن الغضب الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الغضب لحق نفسه أو غيره من المخلوقين، أما الغضب لحق الله سبحانه وتعالى فإنه لا ينهى عن جريانه من النفس، بل هو من دلائل الإيمان وكماله، فلا يعاب العبد إذا غضب لأجل حق الله سبحانه وتعالى، بل قد يكون غضبه حينئذ مأمورا به كما وقع منه صلى الله عليه وسلم، فإنه غضب في مواطن حمله عليها رعاية حق الله عز وجل، كما اتفق له صلى الله عليه وسلم الغضب في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه في قصة التبرك بالشجرة، القصة المعروفة المذكورة في كتاب التوحيد في باب من تبرك بشجر وحجر. وذكر إمام الدعوة من المسائل المستفادة منه الغضب عند الموعظة، وإنما غضب صلى الله عليه وسلم لأنه انتهك حق الله عز وجل، فغضب صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك. نعم. الحديث 38: لا ضرر ولا ضرار. وأحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أي لا يجوز ضرر خلق الله بابتداء من غير وجه شرعي بوجه من الوجوه، ولا ينبغي مقابلة الضرر بالضرر، إذ ليس من دأب أهل الإسلام مقابلة الآثام بالآثام، بل من شأنهم المسامحة عن أهل الضرر والعفو عنهم والتجاوز عن زلاتهم. وهذه سيرة أنبياء الله وأوليائه الكرام، فأولئك قوم هدى فبهداهم مقتدهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان الحديث 38، وهو حديث لا ضرر ولا ضرار، وعزاه إلى مسند أحمد من حديث ابن عباس وهو عند ابن ماجه، فالعزو إليه أولى، وإسناده ضعيف. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أحاديث ضعاف لا يثبت منها واحد على وجه الانفراد، وهل تتقوى بمجموعها في ذلك قوة، والأشبه أن هذا الحديث حديث حسن لكثرة مخارجه المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيحصل بمجموعها قوة، ويجي هذا حسنه جماعة منهم النووي في كتاب 40. وهذا الحديث الشريف قد أرشد فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى النهي عن شيئين اثنين، أحدهما الضرر المبتدأ، وإليه الإشارة بقوله لا ضرر، وثانيهما الضرر الواقع على وجه المقابلة، والإشارة إليه بقوله ولا ضرار. وهذا الحديث من جوامع كلمه كما ذكر مصنف هذا الكتاب الذي جمع هذه الأحاديث، وهو الملا على القارئ، وسبقه إلى ذلك النووي رحمه الله تعالى في كتاب 40، وسبقه إلى ذلك أبو عمرو بن الصلاح في الأحاديث الكلية، وهو أولى من قول الفقهاء الضرر يزال، لأن قول الفقهاء الضرر يزال يختص بضرر قد وقع فيؤمر برفعه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار يشمل الضرر قبل وقوعه وبعد وقوعه، كما يشمل الضرر المبتدأ والضرر المقابل. ومن قواعد الشرع المرعية أن خطاب الشرع، ومن قواعد العلم المرعية أن خطاب الشرع أكمل من خطاب غيره، فالتعبير عن القاعدة الكلية بما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أولى من قول الفقهاء الضرر يزال. نعم. الحديث 39: لا وصية لوارث. رواه الدارقطني عن جابر رضي الله تعالى عنه: فظاهره أنه لا يجوز له الوصية سواء كان محروما بنحو رق أو محجوبا أو لا، سواء كان يبقى له من المال شيء أم لا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان الحديث 39، وهو حديث لا وصية لوارث، الذي أخرجه الدارقطني وغيره، وإسناده ضعيف. وقد روي هذا الحديث من وجوه لا تصح، ولا يحصل باجتماعها للحديث قوة. ومن عجائب المتأخرين في هذا الباب عدوا بعضهم هذا الحديث من قبيل المتواتر مع وهاء طرقه، وقد جاءت الشريعة ببيان فروض الورثة وحقوقهم، فاستغني بذلك عن وصية خاصة لبعضهم، لأن قسمة الفرائض بأمر الله سبحانه وتعالى بين الورثة مغنية عن تخصيص بعضهم بوصية، على أي حال كان ذلك الإيصاء. وظاهره كما ذكر المصنف أنه لا يجوز له الوصية سواء كان محروما بنحو رق أو محجوبا أو لا، وسواء كان يبقى له من المال شيء أم لا. وهذا الظاهر فيه نظر على إطلاق، بل الأمر دائر مع المصلحة، فإن كان في تخصيص بعضهم مصلحة بمثل وقف فإنه يجوز ذلك لما فيه من الإحسان إليهم ومقابلة هذا الإحسان بما يصل إلى غيرهم من الميراث. نعم. الحديث 40 يد الله على الجماعة، رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أي إعانته وستره وضغطه وضغطه الواسع على الجماعة المجتمعة على قبول ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا وعملا وقولا وفعلا، المتعاونة على الخير والبر والتقوى، والمتمانعة عن الشر والسوء ومضلات الهوى، فلا تخرجوا منها، فإن الشيطان ذئب الإنسان يفترسه بإيقاعه في الضلال والعصيان، وإنما يأكل الذئب القاصية والمنفردة، بل كونوا معها عملا واعتقادا كي تفوزوا بفوزها وتظفروا بجزائها. اللهم أحينا على السنة واتباع الجماعة، وأمتنا على ذلك وابعثنا مع الأخيار. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ما كان من صواب فهو منك، وما كان من خطأ فهو مني، أسألك العفو والغفران يا رحمن. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيانا الحديث 40، وهو حديث يد الله على الجماعة الذي أخرجه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح. وهذا الحديث المتضمن لإثبات صفة اليد يراد من معناه ما ذكره المصنف من أن إعانة الله سبحانه وتعالى وستره وغوثه وفضله الواسع إنما يكون على الجماعة، والمراد بالجماعة المجتمعين على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم اعتقادا وعملا وقولا وفعلا، ولهم إمام يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه. فالجماعة الكاملة هي الجماعة المقتدية بالنبي صلى الله عليه وسلم مع وجود إمام لها. وقد أحسن المصنف رحمه الله تعالى بختم هذه 40 الجوامع بهذا الحديث، لأن من أعظم المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية هي مسألة الجماعة، كما ذكر ذلك إمام الدعوة في كتاب مسائل الجاهلية. فالعبد مأمور بلزوم الجماعة والكون مع المسلمين، ومحذر من التفرق ومفارقة هذه الجماعة، فيجب على العبد أن يتحرى هذا الأصل. وهذا الأصل قد رعته الشريعة رعاية كاملة تامة في أصغر ملتقى إلى أعظم ملتقى يكون للمسلمين في عباداتهم، فالصلاة التي ينفرد كل طائفة من المسلمين في بلد من البلدان أمروا بأن يقيموها جماعة، وموقف عرفة الذي هو أعظم مواقفهم أمروا أن يكونوا فيه على حال واحد. فيكونون جميعا في ذلك الموضع في يوم واحد، ولا يجوز أن يكون بعضهم في ذلك الموضع ثم يأتي قوم في يوم ثان فيكونون فيه، ثم طائفة يكونون في يوم ثالث فيكونون فيه. وعلى هذا فقس الأحكام الشرعية التي جاءت متعلقة بهذا الأصل الذي يبين جلالة هذا الأصل في الدين وعظم موقعه، وأن سلامة الدين هو في لزوم جماعة المسلمين. وهذا هو آخر التقرير على هذا الكتاب، وأذكر بمسابقة الليلة بعد العشاء التي هي مسابقة المسموع. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.